والسلام على رسول الله. هذه قراءه في كتاب الوصيه الكبرى للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على شيخنا علي عبد العزيز حفظه الله. قال المؤلف: ومن ذلك امر الحلال والحرام، فان اليهود كما قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، فلا ياكلون ذوات الظهور مثل الابل والبط، ولا شحم الطرب والفيتين، ولا الجدي في لبن امه، الى غير ذلك مما حرم عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. حتى قيل ان المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 امرا. وكذلك شدد عليهم في النجاسه حتى لا يعاجب الحائض ولا يجامعونها في البيوت. وأما النصارى فاستحبوا الخبائث وجميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح: ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولهذا قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما المؤمنون فكما أعدهم الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وهذا له البصر. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المؤمنون في أمر الحلال والحرام وقت بين اليهود وبين النصارى، كما أن المؤمن وصف بين اليهود والنصارى في صفات الله، فهم كذلك وصف بين اليهود والنصارى في أمر الحلال والحرام. وذلك أن اليهود قد حرم الله عليهم أنواعا من الطيبات، كما قال سبحانه: بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فلا يأكلون ذوات الظهور مثل الإبل والبقر، ولا شحم الدم وهو شحم محيط بالقص والامعاء، ولا الكليتين، ولا الجدي في لبن امه، وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل عليهم من الطعام واللباس وغيرهما. حتى قيل ان المحرمات عليهم 360 نوعا، والواجب عليهم 248 امرا، والسبب في ذلك هو المؤمن. وهذا يدل على خطوره الظهور في الحياه، وانه يؤدي الى الشر. ولذلك كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الله تعالى يصرف دولته عليه ولو كانت كافره، ويخرج الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. وعلى العبد قام السماوات والأرض، فالعبد أمر مطلوب حتى مع العدو، حتى مع من ظلم. يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعبد مطلوب مع كل الناس حتى مع من ظلم. ومن رفع عنه شنآن الإنسان على المسلم أن يعدل معه، تعديله هو أقرب للتقوى. وكذلك ستر الله عليهم في أمر النجاسات، لأن مثلا حرم عليهم البقر والإبل والغنم وكل ذي ذكر، الإبل والبقر وكل ذي ذكر، والشحم المحيط بالقصر. أما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام لو أن شاة مثلا في بطن الجنين ولقيت هذه الشاة، ما حكم هذا الجنين؟ هل يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل بدون أن ينحر، ما أن ينحر زكاة أمة. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمة. زكاة الجنين بالذات زكاة الجنين زكاة أمة. أما إذا نزل حيا فإنه يجب دمه، أما لو نزل ميتا فزكاته زكاة أمه كما أخبر النبي عليه السلام. فلما شددوا على أنفسهم الجزاء من جنس عمل، فلا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام من عبيد، شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ففي باب النجاسات شددوا على أنفسهم حتى إنهم كانوا ما يواجهون الحائط ولا يجامونها في البيوت ولا يسكنونها ولا يشتمون بها، فإذا حاضر المرأة جعلوها في مكان خاص فلا يأكلون معها ولا يشربون ولا يجالسونها ولا يتكلم معها أحد والعياذ بالله. فشد عليه في هذا الباب حتى إن الماء لا يطهر النجاسة عندهم، بل لا بد من فرضها بالإبراد. وأما النصارى فكذلك استحبوا القبائل واستحبوا جميع المحرمات وباشروا جميع النجاسات، وإنما قال لهم المسيح ويعيد لكم بعض الذي تهدم عليه. ولهذا قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحكمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب، وهم يستحلون ما حرمهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني مش بس تاخذ منه الجزية، لا لابد ان يعطيها وهو صارم من الدليل. يعني دي ماذا يتعالوا يقولوا تعالى مشوار في الايه اسبوع يعطيها عن يد وهم صارمون. انا لا اصبح الان معاهد الاجابات الدبلوماسيه التي ترضي الجميع، لا شك ان في واقعنا الان هذا ما يصبح عند كثير من الناس اصلا لن ياخذوا الجزية فضلا عن ان ياخذوها من النصارى والكتاب عن يد وهم صارمون كما ذكر الله عز وجل في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني لله. وأما المؤمنون فإنهم وصف بين هؤلاء وهؤلاء كما نعلم الله عز وجل بقوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتقون الرسل والذين يؤمنون الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويقدم عليهم الفضائل ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروهم ونصروهم واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كل شيء حتى كيف نطهر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سلمان لما حصل اليهود المسلمين فقال سلمان رضي الله عنه لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القرائح، يعني القرائح قال اجل نعم هذا وقع. وبعض الناس يقول ان امر اختيار الوالد ان امر اختيار الوالد امر اجتهاد يرجع فيه للعرف وعلى حسب الواقع. نقول لا، الذي علمنا كيف نقضي الحاجه الذي علمنا ماذا نقول عند دخول البيت وماذا نقول عند الخروج منه وكيفية اتيان الزوجة أو في اليمين، وعلمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر العظيم وكيف نختار حاكمنا ولي أمرنا وماذا نفعل معه من جار وغان وحسن ما لم يذكر وهكذا. وهذا من تمام الدين العظيم ذلك ويقدم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصنام والاغلال التي كانت عليهم. فقوله هذا باب يقول وصفه اي هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله انها امثله. ولو اراد الانسان ان يستطرد بامثله لوجد امثله كثيره، ولكن المصنف رحمه الله شيخ الاسلام اكتفى بهذه الامثله ويقاس عليها بقيه الامثله. وهذه الامور في زماننا هذا وكل ما نظن اننا ندرك هذا اننا لا ندرك هذا الزمان. نحتاج الان لان نعقل اسلامنا ونبين للناس عظمه هذا الدين في سائر اموره واحواله. ليتنا نقرا اذان الناس عن المنابر ونخاطب عقولهم واذهانهم بعظمه هذا الدين في مثل هذه المسائل: التوحيد، العبادات، الاخلاق، المعاملات، المآدب، المشاكل، المناكب، الولاده، الاولاد، التربيه الى اخره. نقرا اذان الناس الآن إسلام شو بحصوله من قبل أبنائه مع الأسف وليد الله. نعم. قال رحمه الله: وهكذا أهل السنة والجماعة افترق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وصفوا بين أهل التعطيل الذين يؤمنون بأسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعد الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والمراد، وبين اهل التوحيد الذين يضربون له الامثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن اهل السنه والجماعه بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. اهل السنه والجماعه وصفوا باب اسماء الله تعالى واياته وصفاته بين اهل التعطيل واهل التمثيل. والمعنى ان هذه الامه كما انها وصف بين اهل الملل فان اهل السنه والجماعه وصف بين الفرق، اذ يقول الله سبحانه وتعالى في وصفيه الامه: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وذلك ان النصارى غروا في المسيح وجعلوه إلها وجعلوه ابن الله، واليهود كفروا في عيسى وقالوا انه ولد مريم وولد زنا والعياذ بالله. واهل الحق هم اهل الامه وسط بين هاتين، بين اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام. فلم يقولوا كما قالت اليهود انهم ولد بغي، ولم يقولوا كما قالت النصارى انه الله ابن الله، وانما قالوا هو عبد الله ورسوله. خلقه الله من انثى بلا اظن ذاتهما القسمه امر بعيد. فان الله سبحانه وتعالى جعل الناس بني ادم اربعه اقسام: قسم خلق بلا ذكر ولا انثى وهو ادم عليه السلام الذي خلقه الله من طين، وقسم خلق من ذكر بلا انثى وهو حواء الذي خلقت من ضلع ادم، وقسم خلق من انثى بلا ذكر وهو عيسى ابن مريم عليه السلام، وقسم خلق من انثى وذكر وهم سائرون وسائر الناس. فتمت القسمه الربانيه لخلق عيسى من انثى بلا اذن. ولله الحكمه البالغه، الله جل وعلا قال: ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فاذا كان ادم ليس له اب ولا ام فكيف تعترضون على عيسى انه خلق بدون اب؟ يعني اذا كان ادم خلق بلا اب ولا ام، وهذا عند من يقيس الامور بعقله اشد ولا اشد امر، فكيف تنكرون ان عيسى يخلق بلا قبيل؟ فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في افترقت اليهود على 71 قطعة، افترقت النصارى على 72 قطعة، وستفترق أمتي على 73 قطعة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرق كلها مبتدعة متوعدة بالنار إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهم طائفة المنصورة، وهم أهل الفرق وهم أهل الحق، وهم الفرقة النارية. وهل هذا الوعد أو التوعد أقول هل هذا التوعد على النار على سبيل الخلود أم على سبيل غير الخلود؟ على سبيل على غير الخلود، على غير الخلود، يعني الجهمية لا يخلدون في النار الذين قالوا ان الله ليس داخل الامعان ولا خارج ولا امام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هؤلاء ليس الكفار كيف؟ قد ذكر ابن القيم رحمه الله في منيه ان 500 عام كفر، فقال وقد تخلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في الدنيا. Oh. الفقه الأصلي في نسخة والسنة يضرر بها أمة الإجابة إلا ما تدل على أنها أمة الدعوة لأنها نسبت إليه وستفترق أمتي يعني أمة عليه الصلاة والسلام. هذا في الأصل. هذا واجب على الأصل الدليل. I don't know. الإجابة، ثم الدعوة يدخل فيها سائر من دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام ممن آمن به وممن كفر به. اليهود والنصارى في زمن من أمة الدعوة، وأمة الإجابة هم من آمنوا به عليه السلام، من آمنوا برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله وأدبه. قال رحمه الله ابن تيمية: وسموا بأهل التعطيل لأنهم يعطلون حقائق ما نهت الله به نفسه من الأسماء والصفات. وهذا بعض العلماء أهل السنة وصل بين أهل التعطيل وبين أهل التمثيل. وأهل التمثيل هم الذين يضعون لله أمثالا ويشبهونه أو يمثلونه بخلقه، وغلاهم في ذلك الشيعة من أهل التمثيل، فإنهم يشبهون الله عز وجل بصفات المخلوقين، فيقول أحدهم لله سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد ورجل كرجل واستواء كاستواء والعياذ بالله. ويقولون لا نعلم صفات الله عز وجل إلا كما هي عند المخلوق. فما عبدوا الله إنما عبدوا صنما تصوروه في أذهانهم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من شبه الله العظيم بخلقه فهو كذاك المشرك النصراني. قال رحمه الله تعالى في دنياه: لسنا نشبه وصفنا وصفه بصفاتنا إن المشبه عادل الأوتاد. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عادل الأوتاد. فالمشبه ما عبد الله إنما عبد وثنا صوره له خياله ونحكه له فكره، فهو من عباد الأوتاد لا من عباد الرحمن. لذلك السلف يقولون: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. اي قاعده: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الها واحدا. ومن غلاة الشيعة البيانيه، وهم فرقة تنسب إلى بيان بن سمعان التميمي، والسالمية ينسبون إلى أبي الحسن بن سالم. ومن المشبهة أيضا هشام بن الحكم الرافضي. وقال بعض هؤلاء العلماء: إن الله على صفة النساء. فأهل التشبيه غاروا في الإثبات والتعطيل في الإثبات، وأهل التعطيل غاروا في أكثر. وأهل السنة وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه. فأهل التعطيل معهم حق وباطل، وأهل التشبيه معهم حق وباطل، وأما أهل السنة فليس معهم إلا الحق. فأخذوا الحق الذي مع أهل التعطيل، وأخذوا الحق الذي مع أهل التمثيل، ونفوا الباطل الذي عند هؤلاء وهؤلاء. فالحق الذي مع أهل التعطيل هو التمثيل، الذي مع أهل التشبيه مع أهل التمثيل هو الذي لكن عندهم باطل هو علو في هذا الإثبات حتى شبه الله بالمخلوقات. فأهل السنة وسط بين هذه الفرق فيثبتون الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تعطيل ولا تأويل يعني على وجه غير على السنة ولا يتكلموا على أنها مبتدعة. لذلك ما يقول محمد بن أحمد جده أجاب الله أن الأشاعرة من فرق أهل السنة كانوا الله كلامه شر كيف يكون أهل السنة ولا يزال أهل السنة يصدقون هذا كلام باطل من محمد بن أحمد. ولو كان حافظ الشعر العربي كله لو كان حافظ الكتب التسعة لا خير من كلامه. قال كل شيء إلا عادلا فلم يكن يأتوا بشيء قليل، وإنما يقولون إن الله على ما يشاء قدير. يعني ربطوا بين القدرة والمشيئة، فالرغم متعلقة بالشيء الذي يشاء، أما ما لم يشأه فإنه لا يكون عليه ولي الله. ويقولون القدرية ما شاء الله، لا يقولون ما شاء الله كان هذا مشيئته، وإنما يقولون هناك شيء يكون ولا يشاءه الله، وهي أفعال بذات فلا تعلق لها عندهم بمشيئة الله وقدره. وعلمنا ذلك الغالب، لو قلنا إن الله خلق المعصية وخلق الكفر وعذب عليهما لصار ظالما، والله عادل لا يجوز. ويقولون ان المعاصي الله ما شاءها، وانما العباد هم الذين اشاءوها شاءوها وخلقوها مستقلين. كذلك الطاعات ما خلقها الله وحده، بل الانسان هو الذي خلقها، وبناء عليه أوجبوا على الله عز وجل ثواب الطاعة وعقاب العصر، لأن الله عز وجل يشاء لا طاعة ولا معصية، فقالوا بوجوب الله عز وجل. فقالوا أن الله يجب عليه أن يثيب الطاعة، لأن العبد هو الذي كسب الطاعة، يجب على الله أن يثيبه عليه. يعني ليس هذا من فضل الله، وإنما هو اجتهاد العبد، واجب على الله. ليس هذا من فضله، وإنما هو واجب عليه أن ينفذ الوعد والوعيد به. وليس له أجر أن يعفو عن العاصي ولا أن يغفر له، لأنه توعد والله لا يريد أن يعاد. فكيف يجيب على هذا الكلام؟ فصار نقول أنتم قررتم من القول بأن الله عز وجل لم يخلق من أصل، لكن حتى العين لأنهم قالوا أن الله لم يخلق المعصية، ومع ذلك يقولون يجب على الله عز وجل أن يعاقب العصر، فهو فضل من شيء وهو تنزيل الله عز وجل عن خلق المعصية، فوضع فيما هو أشر من ذلك. هذا الذي نحوله دائما في كل أبواب التقرب الله عز وجل، إياك أن تسلك سبيلا لم يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالأسماء والصفات ولا بالعباد ولا بالتأويل الله ولا بالأمر ربنا المنكر ولا بالتمكين دين الله، اسلك الطريق الذي تسلكه رسول الله، لأنه هو أفضل طريق إلى تمكينك وإلى نصرك، فضلا بل لا طريق غيره أصلا، ليس هناك طريق غير هذا. وعليه لما قالوا هذا فلازم قولهم انه يقع في ملك الله ما لا يريده الله، وهي يلزم من قوله الفاسق ايضا ان مشيئة العبد تغيير مشيئة الله، يعني الله يريد الطاعة والعبد يريد المعصية، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الله عز وجل، وهذا باطل. فهو من أعظم الكسالى والإطمار إلى الملك. ويلزم مذهبهم أيضا أن يكون شيء في الكون لم يخلقه الله، إذا من الذي خلقه؟ غير الله. يبقى إذا هناك خالق معروف، بل أنتم أثبتتم خالقين، فكل الخلق الذين وقعوا في المعاصي هم خالقون لأفعال. فلئن أثبتوا النصارى إلها فأنتم أثبتتم آلهة وخالقين، ولئن أثبت المجوس إلها أو إلهين أحدهما للنور والآخر للظلمة فأنتم أثبتتم خالقين كلهم، خالق للطاعة هو الله وخالقين للمعاصي هو سائر الناس، لأن الرسول قال كل بني آدم خطأ. ولكن يقال القول بأن الله عز وجل خلق المعاصي هذا ليس فيه إشكال، لأن الله تعالى خلق المعاصي والكفر لحكمة بالغة، بل إن العلماء التمسوا في خلق إبليس حكمة وعلم وأسباب، يعني لو لم يوجد إبليس ويوسوس للناس هل ترفع درجاتهم في الجنة؟ ولذلك إذا وسوس الشيطان الإنسان بالمعصية فتركها هذا أجر أعظم ولا إذا المسوس له الشيطان. ولذلك في الحديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله وما ظل إلا ظله وهل من دعتهم وأخذوا ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خصوصا لأنه ممن يظله الله في ظله وما ظل إلا ظله. أجل كيف نخرج؟ وأيضا لو ما وجد المعاصي هل توجد عبودية الدعوة إلى الله؟ لو ما وجد الكفر هل توجد عبودية الدعوة إلى الله؟ لو كل الناس مؤمنين الآن في حد حياته حد الدعوة تكون الكفار عن التوحيد، والأمر كمنك يكون الكفار الموحدين. لو كل الناس مؤمنين هل توجد دعوة؟ خلاص الحمد لله. لو كل الناس طائعين ما فيش معاصي ابدا، حينما في امر معروف عن المنكر الذي هو اساس غنيه هذه الامه، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف عن المنكر، كان قام سوق الجهاد الذي هو من اقصى الطرق الى الجنه. ها فاذا هذه الاشياء خلقها الله عز وجل لحكمه بالغه سبحانه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، ليس إليك معناه أنه ينسب إلى غيرك، أليس كذلك؟ ها؟ لا أو نعم ما إيه؟ ما إيه تخرج هذا والشر ليس إليك. أيوة. كون المقدر لا شرعا ودينا أو إيجاد المقدر لا محبة والبعض، هذا قول. والثاني الشر المضمون فيه هنا هو الشر المعروف، والله عز وجل لا يوجد في كونه شرا محضا، بل كل شيء خلقه الله عز وجل لحكمة بالغة سبحانه. يبقى إذن الشرور بالنسبة للعبد، وأما بالنسبة إلى الله عز وجل فهي خير ورحمة. لماذا؟ الله خير ورحمة، لأنها مبنية على الحكمة. الفرقة الثانية هم الجبرية، وهؤلاء مفسدون لدين الله، فيقولون إن العبد مجبور على أفعاله وليس له مشيئة ولا قدرة ولا اختيار. فالأولون غلوا في مشيئة العبد، وهؤلاء نفوا مشيئة العبد، فقالوا هو كالريشة في مهب الدين تستعمل قريبها الريح في الشمس، وكالميت بين يدي الموسل ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة. فأفعاله كلها اضطرارية بمنزلة الحركة المرتعش، لأن واحد في البرد الشديد يرتعش، ليس له قدرة في هذه الراشة. وحركة النار وحركة الأشجار عند هبوب الريح، فيقولون إن الأفعال هي أفعال الله في الحقيقة، فالذي يصلي في الحقيقة هو الله، الذي يصوم في الحقيقة هو الله، والذي يجاهد ويحمل السيف للقتال في الحقيقة إنما هو الله والعياذ بالله. ويقولون أن العبادة إنما هم وعاء أو كالكوز لأفعال الله سبحانه، وأن الفاعل على الحقيقة إنما هو الله عز وجل. فهؤلاء طرفين نقيض، القدرية في طرف والجبرية في طرف آخر. وكان ذلك هذا المذهب الفاسد أنه عطل الأمر والنهي والثواب والعقاب، فعلى مذهب الجبرية يكون قوله تعالى وأقيموا الصلاة هل له فائدة؟ لا فائدة له، ولا يقربوا الزنا لا فائدة له، ولذلك يعذرون العبد ويقولون من ترك الصلاة فهو معذور. ليه؟ لأنه مجبور على ترك الصلاة. لولا أنه مكتوب في الكتب لعلناه من باب الخزعبلات والترهات. ويقول أن العبد مجبور على كعب الزنا والمعاصي وشرب الخمر وغيرها والعياذ بالله. وعلى هذا ترك الشرائع ترك الأوامر والنواهي، ويكون التشريع عبثا، يكون الأوامر والنواهي عبثا، ويكون إرسال الرسل وإنزال الكتب ضرب من العبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأي المذهبين أقبح، القدرية ولا الجبرية؟ كلهما قبيح، ولكن هناك قبيح وهناك أقبح. الجبرية مذهب أقبح من ذلك. فالقدرية وإن كانوا يقولون إن الإنسان لا يملك فعلا إلا أنهم يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي، وأما الجبرية فهم يبطلون الشرع ويقولون المرء منهم، ويقولون أنا إن عصيت أمر الدين الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري. أنت بتقولون إيه؟ من اللي كتب علي؟ ما الذي كتب علي الشرك؟ من اللي كتبه؟ يقول الله خلاص. يقول لك يا سيدي أنا عصيت الإرادة الشرعية فقد وافقت الإرادة الكونية القدري. ولذلك هؤلاء يقولون يقول عليهم مقدم على الله سابا له بأنه يكلف العبد وهو مجبور على أفعاله، فيقولون القاب في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء والعياذ بالله. يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل أفعال العباد، المصلي حقيقة هو الله، والعاصي حقيقة عنده هو الله والعياذ بالله. تمام؟ فكيف يكون القول في ذلك ويقول له إياك أن تفعل ذلك. هذا ضلال عظيم والعياذ بالله. لذلك بعض الإخوة يقول هذا البيت هو بيت الخبيث، إياك إياك ألقاه في اليد المكتوبة، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. أكيد تبتل بإيه؟ يقال يقوله بعض الناس في موضع آخر شيخ الناس كيف؟ أنت قلت تبقيه في البدع ثم تقول إياك لا لا نقول الحمد لله عندنا الآيات والأحاديث وأقاويل السلف كاتبة. ماذا نقول حول الجبرية؟ يعني من الشعر أصلا جبر. لماذا نقول هذا الكلام؟ لماذا فما حدث إليه؟ هذا أشبه ما يقوم بمن استشهد بمن؟ بالشعراء كما لك الشيخ الإسلام رحمه الله من جلة اللامية عن من استشهد بالشعراء، بل استشهد بشاعر النصراني وهو الأخطر لما قال قبحا لمن نبذ إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على ما على الفؤاد الذي يعني ما يستشهد الأشاعرة، لأن كلام الله عز وجل كلام النفس أليم بغير صوت ولا حرف ولا حرف. عدد الآيات والأحاديث أن يأتوا إليهم منها فاستدلوا بقول الشعراء الذين قال الله فيه والشعراء يجتمعهم الغار ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وليتهم استشهدوا بقول الشاعر المسلم وإنما استشهدوا بقول شاعر نصرة ونخشى أن نسمع في أيامنا المحمولة بشهادة الأقوال. نخشى نسأل الله السلامة أن مجالسنا إذا شملت واحتوت كل مبتدع فكل لابد أن يجني بجد. يعني آخر مؤتمر الإنسان يعمل. النبي عليه السلام قال في كلمة يرفق بعضها بعضا، في رواية يدفق بعضها بعضا، تأتي الفتنة فيقول العبد هذه مهلكتي، ثم تأتي أخرى من بعدها هذه هذا. لأن فتنة دي كانت سهلة خالص، أنا لما ضاعت بستيج وما كانش منتهى كل استعظمنا الامر ولا ما صلتوش كل استعظمت السيس فان من درامس يجي يلقي محاضرة في مجلس فيه ملتحين. لا ما استعظمش النهارده البابا شنودة قاعد مع الشيخ الازهر والشيخ حسان موجود معاهم ويقول كلام سيدنا تعالى مش بس فن من درامس لا ده شنو ده نفسه. وكما قال النبي عليه السلام فتن يرقق بعضهم بعضا، حد دلوقتي بيجيب سيره فن من درامس رققه غيره، رقق فتنته غيره غيره من الفتن. فنسأل الله السلامة. لذلك قيل أن الأشاعرة فرقة من الفرسين وإننا جالسين عادي تمر سهل. الأشاعرة أسهل من الرافض، إن واحد تاني يقول لي الرافض، وتعلمنا من إخواننا الرافض، وتعلمنا من إخواننا ومن أعظمهم أخونا صاحب الحكومة الإسلامية يوم الكوني الزنديق الملحد، تعلم من أخيه الزنديق الملحد الذي كفر العلماء، قال كلاما خطيرا جدا في كتاب الحكومة الإسلامية واليد. وهؤلاء القوم عن الجبرية يقصدون بهذا المثل أن الله عز وجل حينما يأمر العبد بالأوامر والنواهي وهو الذي يقدر عليه غير ذلك. أسمعنا بهذا البيت إيه؟ القاضي في اليم مكتوفا يعني كتفه لنا في البحر، بل اوعى تتنزل الميه. هذا تماما كحال الله عز وجل في أوامره ونواهيه مع خلقه، نهاهم عن الشيء وهو الذي يفعله أصلا وليس هو. فهم مجبورون على فعلهم بمنزلة المكتوب المخفي في البحر، هي تطلب منهم النجاة، تعالوا الله من ذلك الوقت. ويقولون إن الثواب والعقاب ليس على الأعمال، والرب تبارك وتعالى إنما يمنحهم النعم وأهل الجنة بمجرد المشيئة والقدرة وليس بسبب العمل، وإنما بدون سبب وبدون عمل، لأن جنته مرتبطة بمشيئته وقدرته وليس أوامره ونواهيه. ويقولون الأعمال الصالحة ليست سبب في دخول الجنة، والشرك والمعاصي ليست سبب في دخول النار. أمال إيه؟ إن المشيئة الإلهية تجمع بين المتفرقات وتفرق بين المتماثلات. ورئيس هؤلاء القوم من؟ ظنون من؟ الجنة. الذي لما ذكره ابن القيم قال كأن الله الشخص له اسم من جهنم، فمن شؤم تسمية أمه له أن سمته جهنم، لو حصل على أن تصبح بعد ذا جهنم، وهذا من شؤمه من أول ما ولد. والعياذ بالله أن سمي جهنم. وقد اشتهر هذا الجن رئيس الجهمية بأربع عقائد بعض كلها أفسد من بعض. فقال العقيدة الأولى نفي الصفات، فأنكر الأسماء والصفات، أثبت إلها مجردا عن جسم وصفة. والعقيدة الثانية في الأفعال هو جد، يعني في الصفات معقد وفي أفعال العباد جد. يقول أن العبد مبني على أفعال. والعقيدة الثالثة الإرجاء، فيقول أن الإيمان هو المعنى، فأثبت الإيمان لإبليس وفرعون، لأن كل من عرف الله فهو وعليه فالكفر لا يكون إلا بترك الجهل بالجهود الذي هو ضد. إذا جحد ولو سجد الصلاة ولو صلى لغير الله ليس عنده مشكلة، لأن الإيمان عنده هو المعرفة، والكفر عنده يكون بالجهل بالله عز وجل والعياذ بالله. ولو فعل جميع الكبائر والمنكرات ونواقض الإسلام لا تضره إلا إذا جحد ربه به بقلبه والعياذ بالله. ذلك ذكر ابن القيم في التوحيد قرن المصالح في الحشوش، واسجد لكل صنم على وجه الارض لست مرشد، وارمي المصحف في النساء والعشر في الربعين فلست مرشد على قول الجد. والعياذ بالله. والعقيدة الرابعة قول ان الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، والجبرية لما عطل الأمر والنهي أو الثواب والعقاب صاروا من زاد المشركين الذين قال الله عنهم أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا المشرك. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله الحق، فكانوا وسطا بين القدرية وبين الجبرية، فلم يقولوا بقول الجبرية إن العبد مجبور على أفعاله وليس له قدرة ولا اختيار، بل قالوا إن للعبد قدرة وله اختيار، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وخلق قدرته غير ولد، فجعل المريد المختار يفعل بقدرته واختياره ما يشاء. ولا يقولون إن العباد خالقون، إن العباد خالقون يفعل، بل يقولون إن الله خلق العبد وخلق قدرته وغيرته واختياره، والعبد هو الذي يباشر أعمال كسبه واختياره وإرادته. الله عز وجل خلق العباد تقديرا وخلقا وإيجادا. الله سبحانه وتعالى قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أول مرة. قال عز وجل تمام حكمته: فلما زالوا أزالهم الله كلهم. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. نسوا الله فنسيهم، ويمكرون فيمكر الله، يخالفون الله وهو خالق. لذلك هؤلاء يقولون انه ليس في القران باء سبيل، كل الباءات في القران ليست سبيل، ولا يعتمدون في ذلك على بعض النصوص، لقول عليه السلام في البخاري: لن يدخل احد منكم الجنه العمل. قال: ولا انت يا رسول الله. قال: ولا انا الا ان يتغفرني الله برحمه منه وفضله. قالوا ان الجنه دخولها ليس لسابعه. بدليل هذا الحديث: لن يدخل احد منكم الجنه بعمل. قالوا: ولا حتى انت. قال: ولا. قالوا: الجنه انما يكون بمشيئه الله وقدرته. كيف نجيب على ذلك؟ كمل الإجابة. لن يدخل أحد الجنة بعمله. آه. مشغول ليه؟ الذي أفهم الأسباب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما هي باب الأمر أو الثمن. أيوة الباب في الحديث باب الأمر. وذلك الباب الله تعالى يعني احنا قلنا هنا ان الفهم بصور ليه؟ لان في نصوص اخرى في القران والسنه تدل على ان الجنه سببها العقل، وهو قول تبارك وتعالى ادخلوا الجنه بما كنتم يعني بسبب، وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم. وهذا من وصفيه اهل السنه انهم يجمعون النصوص في المساله. فأتكلم معاك بسبب. أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون بطرف من النصوص ويدعون الطرف، وهذه أعظم النزاع في مذهب أهل السنة وطريق سبيل أهل السنة والجماعة، ويدل على التبعض في العلم. لأن بعض الناس في الإيمان يقول بشكل السائل تبعا الله قال ان الخلاف بين السنه والفقهاء خلاف لفظي. اول حاجه اما جاهل، لما نكلمه نقول له انت رجل دكتور جاهل، ولما نضعه في نصابه اما جاهل واما وانه مغلق يكذب على شيخ الاسلام، لان شيخ الاسلام قال تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا، اما انه جاهل او انه مغلق يعني يكذب على شيخ الاسلام. وايهما اخف؟ الجهل. الجهل. ولو قلت انا دكتور جاهل الى السماء انه يتعلم في السماء. نسال الله السلامه والعافيه. زيد الفهم معلش الايه انزل الفهم ادخل الجنه بما كنتم تعملون. الباب الثاني يعني ان الجنه ان العمل ساوى في دخول الجنه. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون من سابق عمل. وأما الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل يعني عوضا وثمنا أن عمل، لأن أعمالها تكون على أدنى درجات الجنة، أدنى الدرجات. إن كان الله لما كانت النية والصقالة غفر الله له في وصف الدنيا توجيه الصقالة لديه رحمه الله وغفر له. يعني تعجب على حتى ولو ادنى درجات. واقل رجل الجنه كما في البخاري رجل ياتي بعد ما دخل اهل الجنه الجنه فيقول يا رب ادخلني الجنه، فياخذ الله عز وجل عليه الميثاق الا يسال شيئا بعد ذلك، فياخذ ما شاء الله عليه، ثم يقول يا رب خففني من الجنه ولو شئت الله، فيخففه الله فياخذ عليه الميثاق الا يقول شيئا بعد ذلك إلى أن يقول عز وجل يا عبد اذهب فاذكر الجنة، فيذهب ويقول يا رب وجدت ما ملآه، يعني خلاص في الانهيار مفيش مجال. فقال يا عبد اذهب واذكر الجنة فإن لك قد عشرة أمثال الدنيا ومكة. في رواية أعظم ملك ده اللي هو إيه؟ أدناه منزل وما أعلمه الله عز وجل عنه 100 درجة، وهي ليست 100 مقام. لأن لو ذكر إن في الجنة أو قال في الجنة 100 درجة. هذه خالصة في الصحيحين في الرياض إن لله 9 درجة، ولكن نزل مقصورة 9 و90. هذا أدناهم منزلة قبل الدنيا كلها وبعدها بسيارتها بطياراتها بألوانها بغنمها بجلها بكل شيء. بما عرفها في الامر في كل شيء فيها. يعني لك ان تتامل هذا ذلك المقال لقد متى الراحه قيل عند وضع اول قدم في الجنه. كل رجل من عاش رضي الله عنه في قول الله عز وجل في سوره الحق خطوفها جانيه يقول البراء يعني متدنيه على اهلها اذا قام تفعل وإذا نام نزلت بقدر نومه إلى الضجع. ومع ذلك فهي لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليس لها موسم معين في الطهر، ولا تمنع لسكن ولا مرض، فمن دخلها يلعن فلا يجلس له، ويشب شباب فلا يهم، ويصح فلا يسخر له. نسأل الله أن يهدي الرجل أهله ويقول فلله يشفع كما كان، كما قال الله فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعني البنت في بداية سنه صغير، لا تبغض ولا تفحش بينهم زوجين زوجتان، يرى مصر ساقيها من وراء الحسن والجمال، من الحسن والجمال. لو طلعت احداهن على الدنيا من السماء لأنارت ما فيها ونصيبها على راسها. إذا ضحكت أنارت أسنان وما بين أشتان نعيم العقل وكل سلطان قلبه. يقول رحمه الله: ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار، ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من ذكرها على خلاف اختياره. والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، ولا فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو في باب الأسماء والأحكام والوعي والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مقلدين في النار، يخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة وجماعة لأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل شفاعته لأهل الكبائر من أمته. نعم، هذا الكلام كله يدل على تفحص هذا الرجل بالعلم والله. تكلم في القدر يعرف مذهب الفرق وكيفية رد عليه، تكلم في الوعد والوعيد يعرف مذاهبهم ويرد عليه، تكلم في الأسماء والصفات يعرف مذاهبهم، تكلم في المير والمحن الأمم السابقة اليهود والنصارى إلى العام يعني كيف يرد عليه. لذلك قال الله في ترجمته أنه كان أعمل بكل الفلاسفة من أهلها وصحابها. كان إذا أراد أن يناقش أحد من المذاهب كان أعمل بمذهبه منه. ربما نظم في رده على بعض البدع عن البدع 40 بيتا من الشعر وهو يرد عليه. يعني حاضر مش حفظ الشيء، بعد عاد أسبوع يحفظ الحالية ولا يحفظ اللالية ولا سفرية، لا هو والد ينظر ليرد. وربما قال الدليل كان إماما عظيما شيخ أستاذ الجميع رحمه الله تعالى، ومع ذلك كان ممتلئ وسجن هنا في مصر الإسكندرية، وسجن في دمشق، بل مات مسجون رحمه الله. من أجل ماذا؟ من أجل يخالف قول أهل السنة لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد رحمه الله. فهؤلاء يقولون عظام سابقة وإن رحمه الله في الإسلام. وقد بين رحمه الله تعالى في هذا المقطع أن أهل السنة في باب الأسماء والأحكام والوعي والوعيد وصف بين الوعيدية والمرجئة، فكما أنه وصف الفرق بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ، فهو في باب خلق الله وأمره وصف بين القدرية والتبريد، فهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية والموجودة، والوعيدية هم الخوارج والمعجزة. والأسماء المراد بها هنا تسمية الإنسان كافرا أو مؤمنا أو فاسقا، وأما الأحكام فالمراد بها الحكم على المرتكب المعاصي والكبائر. والوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة سموا وعيدية لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد على الله عز وجل، والخوارج المعتزلة متفقون على أن مرتكب الكبائر يخرج من الإيمان، ولا يبقى معه شيء منه، وعليه فلو زنى المسلم فهو كافر عند الخوارج، يعني يخرج من الإيمان ويدخل الكفر. وأما عند المعتزلة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر. أين يذهب؟ يعني له مؤمن وله كافر، أين هو؟ في منزلة بين المنزلتين. مع اتفاق الطائفتان على أنه في الآخرة مخلد في النار، وعليه أبطال أحاديث الشفاعة المتواترة والتي في أعلى مراتب الصحة في إخراج عصاة الموحدين من النار. ويقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا، موحد أو غير موحد. فقابلهم في ذلك المرجئ فقال: إذا فعل الكبائر، إذا زنى، إذا شرب الخمر، إذا قتل النفس، لا يتأثر إيمانه، بل هو مؤمن كامل الإيمان، بل إيمان الفاسق السكير كإيمان أبي بكر وعمر وجبريل وميكائيل. والموجة الطائفتان الأولى الذين يقولون أن الإيمان لا يتأثر بالمعاصي، حتى لو ارتكب جميع نواقض الإسلام ما دام أنه عرف ربه بخلقه، فلو سب الله عز وجل أو سب الرسول سنه وقتل الأنبياء وهدم المسجد ورمى المصحف في الفرش أو في الفرش فعل جميع المنكرات وهو يعرف ربه بقلبه فلا يفعل، بل لا يؤثر هذا في إيمانه إلا أن يشهد ربه بقلبه، وهو في الدنيا مؤمن كامل الإيمان، وفي الآخرة في الجنة لا يؤثر. ورئيس هؤلاء القوم من؟ ستون معرفة الآية الخاصة للعلم. بيد الله ورئيس هؤلاء من تظنون؟ أستاذهم الجنس الطالب الثاني مجد الجهل المصور ويرسلون إليه الجميع أنهم إمام معه مجد الفقهاء وهؤلاء يقولون الإيمان هو التصديق والناس التصديق والتفكر والناس يتساوون في الإيمان والتفاضل بينهم إنما هو في الأعمال والناس يتساوون فيه يعني في أصله وعندهم أن الأعمال ليست دائرة في مسمى الإيمان وإنما يسمونها درا وطاعة إلى أنه كافر أو ليس كافر إنما هو عاصي ولذلك لو فعله وهو جاهل فليس معصوم. لو قال انا لا اعلم ان هذا الشيء بهذا يعني كثير من الاخوه حتى اصحابي يعني الذين بلغوا الاستقامه قد يعمل عملا وهو ريب وهو ريب ليس كذلك بل ان هذا الشيء مثلا من ربا اتصالي يفهم مني او لا هذه تشرح من اخر من ثلاثه او اربعه حسب يعطي الجوازات لشخص يعني يريد ان يبدله الدولار من العمله الليبيه اللي هي الدينار الليبي فيعطي شخص في مكتب هناك المال لكي يقدم له ويأخذه ويعطونه الاموال الدينار الليبي الذي يشتري له به دولار يعطونا موظفا او يعطونا شخصا وهم يبيعوا ويشتروا مع هذا الشخص طبعا في مكه وليس مع النصر خلي بالك هذا الفرق كبير لانه يفرق جدا اذا كان هو سمسارا عما اذا كان هو بائعا او مشتري لان هذا له حكم وهذا له حكم فيأخذ منهم 10 جوازات يديهم ما أخذه من 9 ويأخذ هو 10 هذا الحال والحال الثاني إن هو يديهم الدولارات بعد عدة أيام ويكون بائع ومشتري معه ويتفق على سعر الدولار في نفس المجلس ثم يأخذ منهم الدينار ولا يعطيهم الدولار أما حكم هذا البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد الصحيح قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والجود بالجود والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثله فإذا اقتربت الأصناف لعبادة الصالح بالطمأنينة فأميره كيف شئتم إلى أن يدا بيد إذا كانت العملة من جنس واحد يشترط شرطان التقارب في المجلس والتساوي في الوزن أما لغاية الأصناف فيصبح شرط ويدخل يصبح شرط المساواة المساواة في الوزن المجلس ويبقى شرط التقارب في مجلس العقل تمام وأخذ لغاية الأصناف أنه في آخر الزمان من لم يصبه الربا فإنه يصيبه الغبار أن الربا سينتشر جدا بين الناس وآخر الإشارة لذلك بعض الإخوة يشدد في مسألة حق السلعة الذي يسميها الفقهاء مسألة التورط يقول حرام مضايق للناس أعرض أن هي مقلة شرعي لحاجة التعامل معه في بنك الآن بدلون أنا لا أعرف أي بنك يشيله ولا بنك لا أعرف منه بتعرفش كل مريبا كله بلا بنا عنه أنه يتعامل بس مع الأسف إما غادر أو غادر لا شك أن لو اشترى سلعة يعني آجلا وبلع حالا هذا مقر شرط مقر شرط شرط ان هو يتملك هذه السلعة يتملك ويبيع يشمل لازم يجمع عند الحاجة نحن تضيق الناس وتشتت العلماء راحوا على السلوى لا يجوز معنا سنلتزم بكلام لأن الصور بالجواز غير توضيح. ليس فيها هذا السؤال جاء بسؤال. جاء في السؤال هكذا السؤال قاطع. السؤال إنه يعطوه الجواز لكن من غير تقابض المال. لأن المصرف يعطي على كل جواز 2000 دولار. هذه صورة ثانية. هذه الصورة نعم هكذا كل الصور لا يعطي أحد أي أي لأن المكاتب الخارجية تتعامل مع المصارف. فهذا صاحب المكتب يأخذ منك الجواز ثم يذهب به هو إلى المصرف ويبيع يشتري مع المصرف. أنت لك الأرباح على الجواز يقول لك هذا الجواز أعطيك عليه مثلا 200 دينار أو 300 دينار لكن ليس لك دخل في البيع والشراء في الدولار لأن كل جواز عليه 2000 دينار هكذا الصورة يعني ما يسديك الصورة لك 10 ويقول لك يعني صاحب السمسار ولا باع هذا صاحب المكتب سمسار لكن لا شأن لك به في البيع والشراء يقول لك هذا الجواز أعطيك على جوازك 300 دينار لا ما تتفقه يعطيك على جوازك على 300 دينار ليس لك شأن بالبيع ولا الشراء في الجواز في المصرف هو يذهب بالمصرف بطريقة هو يعطيك جواز على مقابل انك تعطيه الجواز لان الجواز يخرج 2000 دولار يعني يخرج 2000 دولار نعم هذا اللي وضع الصورة فقط بس هو نفس الكلام لان اجازوا له مثلا لان يعني لو باع مال وحط في النص بس جواز وهذه ليست توافقا لانها ليست سلعة تباع وتشترى ولكن تحيلة تحيلة اليهود لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فتحرم وضعوا الشباك يوم الجمعة وصادوا يوم السبت وصادوا بعد ذلك أو يوم الجمعة وصادوا يوم الأحد لأن هناك من مشايخ من جوز لهم هذا الفعل فقال لهم إن هذا الفعل جائز لكن سدا للذريعة لا تعملوا هذا الفعل جائز ليس فيه وجه من التحريم قال لهم هذا الفعل هذه الصورة التي أنا أتكلم عنها ويعطيه 300 دينار مقابل أن يعطيه الجواز أن يعرف مقابل أن يعطيه لأن الدولة أرادت من الشعب أن يخرج الدنانير لأن الدولار كثرة في المصارف وليس هناك دينار يعني حتى يتقاضى الموظفون مرتبين معلش شيخ هو 2000 دينار من عنده هو يعني 2000 دولار في المصرف ثمنها بالليبيا 2500 تقريبا هو ياخذ الجواز ولا يطلب منك مال ياخذ الجواز ويدفع من جيبه 2500 ويخرج 2000 دينار ويعطي صاحب الجواز 200 دينار لانه اذا باع دولار سيكسب فيه مثلا 400 دينار يعني اذا بدله بالعمله الليبيه خارجا من جديد يذهب ويبدله في محلاتنا بالدينار من جديد فيكون سعره في محلاتنا اكثر من هذه المصرف هو ياخذ هو الفارق يخرج ب 500 يعطيك منها مثلا 300 مقابل الجواز لانك انت اعطيت الجواز الذي تخرج به الاسم. لا لان هذا الجواز لا يباع ولا يشترى ليس سلعه منه وانما هو وسيله لاخذ المال لو يتعامل معه لو اعطاه الجواز يخص منه فلوس لو اعطاه الجواز يخص منه على سبيل هو انتفى بالفلوس هذه اكيد حتى انه مجنون كيف اعطيه الجواز؟ أحسن هذا بالنسبة للمسألة التوارث يا شيخنا هذه خلافية بين العلماء نعم الصواب الجواز ما هو التوارث؟ أحسن الله عليك التورط يعني يحتاج ورق مالي ومادة فيشتري سلعة ويبيعها بعد ذلك من أجل هذا الورق. ليش كذا يا شيخ؟ لا ليس كذا. هي في شرعية. هي لا يبيع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الأحباب هي في شرعية وهي لا تجوز. هذا شرعي. أما احنا شايفين بس. أحسن الله خلص. نعم. متعلق بنفس السؤال. نعم. يشترط امتلاك السلعة. نعم. ولو اشتري السيارة وأوراقهم مع الصالة مثلا. لا يجوز تبريد. لازم يتملكها أولا. لازم يتملكها وفي نقلها الكلام بين أهله. أما الطعام والشراب فيباع. أما إذا كان غير طعام وشراب فعلى خلاف. على قول أهل الحكومة أنه لا يشترط نقله. بعض العلماء لا يشترط نقله. يعني المحل الشخصي إلى مخزن الشخص الحديث الذي ذكرته ان بيع في المسجد الى سلف سبيل اصناف فهل المقصود ان ست الاصناف الربويه هذه يجري جاذبه او لا في اصناف البيع الشرع عموما؟ كل ما كان فيه لا موزونا او في علة الثمن لذلك هذه الاصناف ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل التنفيذ يعني فصول ان هذا البعث كلها فيها الكذب يقول رحمه الله وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعده. والأمة بعدهم كذلك. وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا أو إلها بين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وهذا أما الجماعة والوسط بين الصحابة بين الغلاة وبين الكفاة، والغلاة هم الشيعة والباطلة، والكفاة هم النواصب وهم الخوارج، فالرافضة يفضلون أبا بكر عليا على أبي بكر وعمر، ويقولون هو أفضل من أبي بكر وعمر، ويقولون إنه الإمام المعصوم، ويقولون رحمه الله إن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كفروا وظلموا وحزنوا وارتدوا، وأخذوا النصوص التي تدل على أن الخليفة بعده هو علي، فولوا أبا بكر الخلافة زورا وظلما وقتالا، ثم ولوا عمر الخلافة زورا وقتالا وظلما، ثم ولوا عثمان الخلافة زورا وقتالا وظلما، ثم وصلت النوبة هذه من أصوله النوبة، وصلت النوبة للخليفة الأول وهو الإمام المعصوم عليه، ويقولون فقرهم الله إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إماما بعد، ولهذا يسمون لي الاثنى عشرين، ويقصدون بهؤلاء الأئمة علي بن أبي طالب الخليفة الأول، ثم الخليفة الثاني من؟ ابن الحسن بن علي، والثالث ابن الحسين ابن علي، والرابع علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصالح، جعفر بن محمد الصالح، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن المهدي المنتظر الذي دخل استبداد سلمان في العراق سنة 60 و200 260 ولم يخرج إلى الآن. نعم، قد مضى عليه الآن قرابة 1200 سنة. ولا كان أقل من دخل سنة 260 ولا كان من هو شخص موهوم لا حقيقة له، لأن أباه الحسن بن علي العسكري مات عقيم ولم يولد له، فاختلقوا له ولدا وادخلوه استبداد وهو ابن سنتين أو 3 و5 سنين، وفي كل سنة يأتون إلى باب استبداد ويأتون بدابة ويشترون السلاح وينادون بأعلى أصواتهم: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه في القرن السابع إنه يوجد منهم، يعني الظاهرة، أقوام في مناطق بعيدة على المشهد في العراق وفي أماكن في المدينة وغيرها يقفون أوقات الصلوات في أوقات عينوها لا يصلون، وإذا قيل لما لا تصلون قالوا نخشى أن يخرج المال، ونحن في الصلاة فنشتغل عنه. وأما أهل السنة فيقولون أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الراشد الرابع، وأن ابنه الحسن بن علي تولى الخلافة سنة 6 أشهر ثم تنازل عنها لمعاوية، لذلك كان الخلفاء الراشدين من الحسن وليس عمر بن عبد العزيز. الحسن افضل من عمر انه صحابي، واما عمر ليس بينه مجدد رحمه الله، فاض المال في عصر لما اقام الصلاه، حتى انه كان الرجل يذهب للصلاه فلا يجب ان ياخذها، وزوج كل من اراد الزواج. في آخر الزمان يوم عيسى عليه السلام سيبذل الرجل صدقته من الذهب والدنانير فلا يجد من يأخذها. قيل للجبال بالكتل والحروب فلا يحتاجون هذه الصدقة، وقيل لفيضان الماء تصبح الصدقة بالذهب. فهذا قول أهل السنة في الحسن في أبيه علي. وأما الحسين فقد غدر به أهل العراق وقتله، والشيعة يقول من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة، وإمام هذا الزمان عنده من المهدي المنتظر لله واستبداله، وهم اليوم لا يعرفون إمامه فيقولون بذلك قد حكموا على انفسهم بالكفر والعياذ بالله. هناك طائفه يجعلون عليا نبيا ويقولون ان النبي هو علي، تفعل الأمانة والرسالة فأوصلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من اعتقد ذلك فهو كافر بالإجماع. كذلك ما اعتقد أن الصحابة كفروا هذا كافر بالإجماع. لماذا هو كافر؟ لأنه كفر بالقرآن. وقال بعضهم زيادة في علي فقال أنه هو الجهاد. وإن وقال إن الله عز وجل حل في علي. وهؤلاء هم من؟ المصلين. ويؤمنون بالرجعة. يقولون أن عليا سيرجع لأن الله حل به. وهناك طائفة تسمى المخطئة الذين قالوا بخيانة جبريل وإعطاء الرسالة لعلي. والغلاة منهم يعبدون أهل البيت ويكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن وعلى الحفظة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين النواصب والخوارج الذين نصروا على ولآل البيت وكفروا عليا وقالوا علي كافر وعثمان كافر، وقالوا دم علي حلال ودم عثمان حلال لأنه كفر. قالوا عثمان كفر لأنه قال، وعلي كفر لأنه حكم الرجال من كتاب الله حتى رضي الله عنه. لما تسمع واحد يكفر طالب علم الآن أعون ما يكفر على أهله وليس بعيد، ولكن أما تسمع أن أناسا متعبدون متمسكون كفروا زوج بنت رسول الله الذي قال له في حقه أما ترضى أن تكون بنتي بمنزلة هارون بن موسى، ومع ذلك كفروا وقالوا حكم رجال الكتاب لا. ويستحلون سب علي وعثمان رضي الله عنهما ويقدحون في خلافتهم وإمامتهم. أما أهل السنة والجماعة فيترضون عن الصحابة كلهم ويعتقدون حبهم وسالفهم وأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأنه لا أحد منهم مثلهم، ويعتقدون أن أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر وأيضا عثمان ثم علي. لذلك ابن تيمية رحمه الله حينما يقول من قال أن من فضل عليا على أبي بكر وعمر وظن بالحماية أهله قال بذلك الرد على هؤلاء المسلمين الرافضة. يقول رحمه الله وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. المراد من أهل السنة والجماعة وصفهم في سائر الأبواب لأنهم وسائر هذه الوصفية هي هو التمسك بالكتاب والسنة. وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان كما ذهبوا هو الحق وهم أهل الحق. وقل في كل زمان لله الحمد من قام بهذا الأمر خير خير وكان لهم أتباع. وقد يخطئون العلماء وكل واحد من قبل الاخرى الا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نعتذر بالرمائن الى اخطاء ونثني عليهم خيرا ولا نشكر به، ومع ذلك ننصحهم ونعتذر ولا نعتذرهم على الخطا. يقول رحمه الله: فصل. وانتم اصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب الى الاسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الاسلام من المشركين واهل الكتاب. والاسلام اعظم النعم واجلها، فان الله لا يقبل من احد دينا سواه، ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من القاتلين. وعافاكم الله من احتسابكم الى السنه من اكثر البدع مضله، مثل كثير من بدع الرافضه والجهميه والخوارج والقدريه، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب باسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، او يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقه اهل السنه والجماعه. وهذا من اكبر نعم الله على من انعم عليه بذلك، فان هذا من تمام الايمان وكمال الدين. ولهذا كفروا فيكم من اهل الصلاح والدين واهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. نعم، الشيخ الإسلام رحمه الله هنا يشجع علي بن مسافر على الالتزام بالسنة والاعتصام بها والبعد عن أهل البدع. ويبين له ان الاسلام مستبدا بالتوحيد والانقياد له بالطاعه الرابع يشد اهله. قال: وعافاكم الله من ابتلى به من خرج عن الاسلام من المشركين واهل الكتاب. ويلحظ هنا ان الانسان في مقام الدعوه ربما يقول مقالا لا يقوله في غير هذا المقام، حتى لو كان عليا كان علي بن مسافر عنده شيء من الكلام في التصوف، فمقام الدعوه يقتضي ان تتكلم كلاما تشجع الشخص على الالتزام بالسنه بخلاف مقام الحكم على الشخص. ولذلك ابراهيم عليه السلام قال لابيه لما فعل ما فعل، وقال: ان لم تنتهي يا ابراهيم ولا يا ابراهيم لئن لم تنته لأرجمنك ورجمني مريا. قال: سلام. والقوم مع موسى عليه السلام قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. مع أن هذا القول كفر بالشرك، كفر بالشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام مع القوم حدثاء عهد الإسلام في حنين قالوا: يا ما مروا بسترة من الشجرة؟ قالوا: وجدوا أقواما يعلقون بها سلوكهم ينوطونها بها. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا الها كما لهم آلهة. فقال: الله اكبر انا سنتقى. نعم. قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. قال: الله اكبر انا سنتقى. قلت: والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. فمقام الدعوة قد تجلس مع رجل صوفي مثلا، فربما اخترت من الفاظ ما يناسب الكلام لجذب قلبه الى السنة والحق، ولكن ليس معنى ذلك انك تقر على صوفيته او ضلاله او على اشعريته واعتزاله او على خروجه من تراه. لا، وإنما تختار من ضرب الأجزاء من عبارات أحسنها جلب لقلبك ولكن بلا تنازع أبدا. فلننتبه لأن رواياتنا من بعض من كلام شيخ الإسلام علي بن سعدر مع أنه جاء في ترجمة في كلام تصوفه أن هذا فيه موازنات مع أهل البدع، لا مقام الدعوة غير مقام الحكم على الناس. قال رحمه الله: والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سوى من يقبل الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآفات الخاصة. سبق أن دين الأنبياء هو الإسلام، والإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، هو توحيد الله وإخلاص العباد له، واتباع كل نبي في الشريعة جامعة. فالإسلام في زمن آدم هو توحيد الله واتباعه، والإسلام في زمن نوح هو توحيد الله واتباعه، والإسلام في زمن نوح كذلك توحيد الله واتباعه، وهكذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام يخاطب علي بن مسافر وأصحابه ويذكرهم بنعمة الإسلام ويقول: قد من الله عليكم بالإسلام وسلمكم من الكفر، ومن الله عليكم بجنون السنة وعافاكم من كثير من البدع المضلة، من كثير من البدع مثل بدع الرواب والجهمية والخوارج والقدرية كتكفير رواب الصحابة وعبادة أهل البيت وقولهم بأن القرآن غير مقبول إلى آخره. والمعنى أن هذه نعمة عظيمة أن الله من الله رضي عليكم حيث أنكم تظهرون من كذب أسماء الله وأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره وتظهرون من سب صحابه. إلى أن قال: وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين، أن يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. هل يلزم من هذا أن تكون هذه التزكية لعلي المسافر من يؤيد الله به الدين؟ لا، لأن إن الله يقصد بينهم كالرجل الفاسد، قد يعز الله الإسلام بالرجل الفاسد. فأبو طالب كان رجلا كافرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم في وجوه أبو طالب. نعم، لذلك الموازنات تحت العلماء. الشيخ الربان لو كان في الكتاب في ذلك، الشيخ الربان الشيخ الكونان الشيخ عبد العزيز الرشيد وطالع على الشيخ أنه لا موازنة مع أحد أهواله، أن الله عز وجل لما ذكر الكفار في كتابه لم يذكر حسناتهم ورفع عليهم الحسنة، وإنما ذكرهم دائما على سبيل الذنب ولم يذكر فيهم مدحا، وعلى الباب السبب السبب الصالح فلم يوازن ويذكر حسنات كاملة، ولا يستشهد على ذلك حديث عبد الله بن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يكون له عبد الله من هذه السنه من عظماء الله السنه. وايضا لا يستشهد بباب جرح الرواه او انتقاد الرواه وتعديلهم، بباب الجرح والتعديل، فباب الجرح والتعديل يجوز ان يكون الرجل خارجيا وتذكر فيه من خبره وذلك من الحسن وذلك صيانة الحديث ما يخدم الحديث، يعني تقول أنه ثقة أو أنه حافظ. تمام، هو ثقة حافظ، وإنما هذا لغاية الأسماء وهي صيانة الحديث النووي. لذلك البخاري روى عن أبا والذي عليه فتوى أن تجوز الرواية عن بشروط، منها ألا يكون فيما ينصر بدعة وقول شرط ذلك. وهل يستدل بذلك على جواز طلب العلم على غير المبتدعة؟ لا، إنما ذلك في باب الرواية الصيام في الحديث النبوي. وأما خرج العلم فلا يجوز ويرم عربي ويرم عربي ولو قرأه كتابي ولو قرأه لأن هيجوز لك كلام الخوارج المذكر في الكتاب والقراءات وإن كان بعض السلف على الرجل بدعة أنه أمر عليك آية من كتاب الله آية فيها كلام أخشى أن أحرفها فتدخل في قلبي فأهلك يقرأها يحرف الآلاف فيهلك قلبي باتباع الآلاف متعة النبي خير صلى متعة اه اكيد يعني المؤذن هذا ليس معاك الإسلامي لا تقصد إلاح المتعة لا إلاح المتعة قرن حرام ولا يقول القول ابن عباس أكره المتعة أن الكراهة المتعة يعنى بها الحرم وقال الله عز وجل كل ذلك كان سبيله عند ربه أكره بعدما عدد عدد الكبائر قال ابن عباس أكره المتعة لا عن محرمها لأن بس أصل المسعود في شوارع المدينة يقوم بها ألا إن نكاح المتعة الحرام إلى يوم نكاح المتعة هو